النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يدنين وكان الله أكبر رحيما لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ولا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما بغضوا أخذوا وقتلوا تبصيرا الله في الذين خروا من قبل وأن نجد بسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله معنا الكريم وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أبعنا سادتنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشركنا وعملنا يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد لله الذي هو العزيز الغفور يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو العليم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين الذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجل أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز العليم وقال الذي كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل مغزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والله أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم رزقا من السماء فبذلك لآية لكل عبد مؤمن ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه وطيرا وأنا له العزيز عمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عين الجبر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا لم يكن من عذاب سعير يعملون له ما يشاء من معارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ولما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من فاته فلما خر تبينت الجن أنه كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم أعربوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل حمد وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا ويجازى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيرة فيها وفيها ليالي وإلى من آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسيرنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كله ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور صدق عليهم إبليس أنه فاتبعوه إلا طريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من جد وما لهم منهم غير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا ربهم وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا لإياكم على هدى وبنا المؤمنين تسألون عما أجرمنا ولا تسألون عما تعملون يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم أروني الذين ألحقتم به شركاء ألا تلو الله العزيز الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستكبرون الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لا لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أجدتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولى أدوا ما نحن بمعلمين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمنا وعمل صالحا أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون الذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب مهترون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يوم ما أمر من شيء فهو يقدره وهو خير الرازقين إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ما أنفقتم من شيء فهو يقدره وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم وكانوا يعبدون

كسبوا ما ترك على وهرها من دابة ولكن يؤخرهم يا أجل مسمى وإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده خبيرا وإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده خبيرا الرحمن الرحيم ياسين والقرآن العظيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهو غافلون لقد حق القوم على أثر الموتى جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبطال فهم مغمرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فوجيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بنظرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أتيناه إليهما من مهين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إجاء أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنت الأعمال من شيء إن أنتم إلا تهلكون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضامركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قومٌ مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ما لي لا أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني جبارتهم إلا ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني يدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.